والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الدرس الماضي البارحة كنا تحدثنا عن عمليات الافتداء من أسرى، بعد أن تحدثنا عن قصة عمير مع صفوان وعن قول صفوان أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وتحدثنا عن عمليات الافتداء للأسرى، وتحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق سراحة زوج ابنته من غير فداء، ومن لم يجد فداء كلفوه بتعليم أبناء المسلمين، كلفوه بتعليم أبناء المسلمين. وتحدثنا أن رسول الله قال لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المثنى لأطلقتهم له. وتحدثنا عن قصة العباس والفداء، وتحدثنا عن منزلة من شهد بدرا من الصحابة ومن الملائكة، وذكرنا بعض أسماء من شهد بدرا من الصحابة من المهاجرين والأنصار. واليوم نتحدث عن الأحداث التي وقعت ما بين غزوة بدر وغزوة أحد. قبل أن ندخل في غزوة أحد، هذه الأحداث وقعت ما بين غزوة بدر وغزوة أحد، منها زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفصة الصوامة القوامة بنت أبي حفص عمر بن الخطاب الفاروق. حفصة رضي الله عنها تزوجها رسول الله وهي أرملة، وكان قد تزوجها رجل من بني خليس بن حذافة السهمي، وكان الواسطة في الزواج كما ورد في بعض الروايات أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، هذم اللي كان الواسطة، كان الواسطة في الزواج أبو بكر وعثمان. وحين مات عنها زوجها تأيمت، يعني حين تأيمت يعني مات زوجها، ودع عمر رضي الله عنه كيبحث له عن الزوج، طبعا بعد ما كملت العدة ديالها 14 أشهر، هذا ما لم تكن حاملة، ما إذا كانت حاملة ومات زوجها ثم وضعت، يعني مات الزوج قد غيش أسبوع وضعت خلاص كملت العدة ديالها، لأن أجلهن أن يضعن حملهن كما قال الله عز وجل. وأجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا الأجل. وإن كان عبد الله بن عباس قال لك لا ينظر إلى أبعد الأجلين، والراجح أن الآية صريحة، الزوج مات وهي حبلى وقد أسبوع ولا أسبوعين وضعت خلاص انتهت عدتها. فعمر لما كملت العدة حفصة جاء عند عثمان، عرض عليه حفصة قال له هل لك في الزواج؟ قال بمن؟ قال بابنة حفصة. وقال له إن شئت أنكحتك حفصة. فقال له عثمان سأنظر في أمري، سأنظر في أمري. قال فلبثت ليالي ثم لقيني فقال، يعني سأله عمر ماذا ترى وهل نظرت في أمرك؟ قال بدا لي وظهر لي ألا أتزوج يومي هذا. كظهر لي فالأيونات ما خصنيش نتزوج. فقال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة، زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر الصديق فلم يرجع إليه شيئا، فقال فلم يرجع إلي شيئا. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أوجد يعني أغضب، غضبت عليه أكثر من اللي غضبت على عثمان، لأن عثمان قال لي حتى نشوف، ولما شاف قال أنا كيظهرني باقي منزوج في فان أيامات. لكن أبا بكر الصديق سكت، وسكوت أبي بكر الصديق لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، سمع رسول الله يذكرها، الرسول بغي يتزوج بها، وهذا دار بينه وبين أبي بكر الصديق، فما يقدرش يقول لله الرسول بغي يتزوج بها ويفشي السر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. سكت فغضب علي أكثر من غضبه على عثمان. قال فلبثت لياليا واحد المدة ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، فأنكحتها إياه فتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر الصديق عارف على أن عمر غضب عليه، اطلق جاء عند عمر فقال لعلك غضبت علي، لما وجد بمعنى غضب، غضب كما حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء عند الرسول قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي، معنى لا تجد علي لا تغضب علي. لذلك قال لعلك وجدت علي، يعني لعلك غضبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، ما قلت لكش نعم ولا لا. قال عمر نعم. قال له أبو بكر الصديق فإنه لم يمنعني أن أراجع أو أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها، ولو تركها رسول الله قبلتها. والحديث في صحيح البخاري وفي سنن النسائي وفي مسند الإمام أحمد. إذن نقصنا أن نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. ولعل في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشى عمر اشكالوا قالوا يا رسول الله أنا بنتي عرضت على عثمان وما قبلاش، قال ما خصوش يتزوج، وعرضت على أبي بكر الصديق فلم يرجع إلي شيئا. فقال له رسول الله عثمان يتزوج من هي خير من بنتك أو من ابنتك، وابنتك يتزوجها من هو خير من عثمان، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان تزوج من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنت رسول الله. أما يؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة، ومن أهمها عرض الرجل بنته على الرجل الصالح. يبحث الإنسان عن الرجل الصالح لابنته. احنا هنا في المغرب كنقولوا المعروضة ما فيها خير، المعروضة ما فيها ربح، المعروضة ما فيها ربح، بالعكس احنا كنشوفوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض بنته على عثمان، وكنشوفوا ايضا عمر عارض بنته على عثمان وعلى ابي بكر وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنشوف المرأة اللي جت عند الرسول فقالت يا رسول الله إذا كان عندك غرض فيا لا ها أنا تزوج بي، ها فصعد النظر فيها وصوبها، ثم جلست لما شفت الرسول ما عنده غرض فيها جلست، في رواية انطلقت وفي رواية جلست، فقام الصحابي فقال يا رسول الله إذا ما كانش عندك غرض فيها زوجها لي. قال له رسول هل معك شيء؟ ماذا معك؟ قال له ما عندي والو. قال له مشي البيت ديالك وانا وخاتم من حديد. مشى ما وجد والو، والو ما عنده ولا شيء. قال له عندي ثوبي هذا. قال له ماذا تصنع في ثوبك؟ إذا خذته بقيت بلا ثوب، إذا خذته انت بقيت بلا ثوب، إذا قطعته ما يصلحش. المهم اجلس شو يمشي بحاله. عيط للرسول قال له اجل. قال له هل معك كذا وكذا من القرآن؟ قال نعم. قال علمها كذا وكذا. والقصة طويلة لأنه يقال على أنه بعد أن فتح الله عليه أصدقها بستانا، أصدقها بستانا. ولذلك البخاري عن الدقة في فقه الحديث يقول باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، أو عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لابد من تحليل الصدق طبعا، أما بدون صدق هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. والآن حتى إن بنت أنس لما ذكر لها المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله فقالت بئس المرأة هذه، بئست المرأة هذه. قال لها هذه حسن منك، هذه حسن منك، رغبت في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل منك أو كما قال. إذن فمن هنا يؤخذ على أن الإنسان يبحث عن الرجل الصالح لابنته، وكذلك العكس البنت عليها أن تبحث عن الرجل الصالح، أن الزواج ماشي مجرد يوم أو يومين، فهي حياة إما شقاء وإما سعادة، لأن المرأة لما تكون صالحة تدفع الشرور عن زوجها وتكون جامعة للخير، لا مفتتة للخير ولا مشتتة للخير، الجامعة للخيرات، الدافعة عن الشرور، الدافعة إلى الخيرات. فلذلك قال رسول الله فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولم يقل فاظفر بذات الجمال ولا بذات المال ولا بذات الحسب والنسب، لأن الحسب قد يزول والجمال قد يغرق الساقة بالطمع فيها فيهون عليها التفريط في شرفها والتردي في هوة الفاحشة دون مبالاة بما يعود على الأسرة من الدمار وعلى الأبناء من العار والشنع. وإذا تزوج الرجل زوجة من أجل مالها لم يزد الله إلا فقرا، وإذا تزوجها من أجل عزها لم يزده الله إلا ذلا. وإذا تزوجها من أجل جمالها لم يزده الله إلا دناءة. ها؟ دناءة. لكن إذا تزوجها ليصل رحبه ويحفظ فرجه إلا بارك الله له فيها وبارك لها فيه وجمع بينهما في خير. ورد في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، منها من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لفقرها لغناها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لجمالها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها ليحفظ فرجه أو يصل رحمه إلا بارك الله له فيها وبارك لها فيه وجمع بينهما في خير. بل ورد في حديث آخر ضعيف: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء جرباء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها. لا دين لها، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الإنسان ما يكونش المعتمد دينه هو الجمل، وإن كان طبعا ماشي معنى أنه ماشي مشي اختار هذيك اللي هي المسخة. إذا اجتمعت الأوصاف الأربعة فبها ونعمت، إذا كانت جميلة ومتدينة وصاحبة مال وصاحبة حسب فهذه نعمة. لكن إذا كان كاين أربعة ديال النساء، وحدة جميلة، وحدة متدينة، وحدة صاحبة نسب، وحدة صاحبة مال، وحدة وحدة، فمن يتزوج؟ المتدينة. المتدينة. ولذلك اللائق بأرباب الديانة أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على الدين والدنيا. ولذلك يبحث الإنسان عن المرأة الصالحة كما تبحث المرأة عن الرجل الصالح. شبحال الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا المقياس، حثنا على الزواج: يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، وقال: تزوج الولود الولود إني مكافر بكم يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم أمم يوم القيامة، وقال وقال. لكن هل تركنا هكذا سدى هملا، أم قال: فاضطر بذات الدين تربت يدي؟ تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يدك. دعاء عليه بالفقر إن لم يفعل. وقال للمرأة أيضا: إذا أتاكم لولي المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. احنا العكس، نسخنا هذا الحديث، بل نسخناه إذا أتاكم من ترضون سيارته ووظيفته وتجارته فزوجوا. فلذلك تقع القلاقل والاضطرابات في البيوت وكثرة الطلاق. إذن هذه باختصار. وقع أيضا زواج علي بفاطمة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كانت لي شارف. الشارف هي الناقة أو الجمل. كانت هذه من نصيبه في من المغنم يوم بدر. وكان أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه من خمس. لما أبغى ابني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع واحد الرجل صائغا، يعني من كيعرف يصنع الذهب في بني قينقاع، اتفق معاه باش يمشي معاه يجيبوا الإذخير، وهذا الإذخير كيبيعوه للصواغي الدهيبية باش كيستعنوا به في وليمة عرس، باش يستعنوا به في وليمة عرس كيبيعوا هذا الإذخير الدهيبية، يعطيه الأموال يستعن بها في وليمة عرسه، بينما هو كيجمع الإذخير وربط الناقة ديالو والشارف ديالو إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى يجمع. داك يجمع لما جا كيوجد الشارف، يعني الجمل ديالو، قطعوا سنمه بل ذبحوهم جوج، كان عنده جوج من النوق، وقطعوا أسلمتهما قطعوا أسلمتهما بعد ذبح الناقة، وبقروا خواصرهما وأخذوا أكبادهما. لما شف هذا المنظر بدا كيبكي، قال: حتى رأيت المنظر فلم أملك عيني، فقلت: من فعل هذا؟ استمر هذا الشيء بناقتي وشارفي. قالوا: حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب هنا ما موجود ما يعمل، مش عند الرسول كيشكي. فهمتوا كيفاش القضية؟ علي كان بغي يتزوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده واحد الجمل جاله في نصيبه في غزوة بدر، زاد له الرسول واحد الناقة أخرى، واتفق مع وحيد سائر باش يجيب له الإذخير. خرج علي رضي الله عنه وربط الناقة والشريف لواحد حجرة ديال واحد الرجل. لما جاء جاب الإذخير كيوجد الناقة والشريف، ذبحوهم وزولوا لهم الأسنمة ديالهم ديك الكرة، وبقروا لهم البطن زولوا الكبد. لما شاف هذا المنظر بدا كيبكي، اسأل: شكون عمل هذا الشيء؟ قالوا له: حمزة. لما قالوا له حمزة مشى علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء عند الرسول قال: يا رسول الله أجي تشوف شنو عمل حمزة. الرسول جاء وشاف هذا المنظر وقال لهم: قالوا: أين حمزة؟ قالوا: حمزة موجود هنا. جاء عند حمزة قال: يا حمزة علاش عملت هذا الشيء؟ وهو كان قد ثمن بالخمر سكران، يعني ما كنتش أنا ذاك الخمر حرام حرام باقي ما نزلت التحريم، فصعد النظر فيه وصوّر ذاك يشوف الرسول هذا هو سكران. قالوا ما أنتم إلا عبيد آبائي، ما أنتم إلا عبيد آبائي، وهذه كلمة كفر. ولكن هذا الإنسان خرج على عقله لا يكفر بها. فرجع رسول الله القهقرة، رجع رسول الله القهقرة. وفي رواية يقول علي خطبت فاطمة إلى رسول الله فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله؟ قلت لا. قالت لقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي يا رسول الله فيزوجك؟ قال فقلت وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت إنك إن جئت رسول الله زوجك. هذه المولى ديالو جات قالت له عندي خبر بأن الرسول خطبوا منه فاطمة. قال لا ما عنديش خبر. وقالت له علاش ما تجيش عند الرسول وتخطبها منه؟ وقال له علاش انا عندي شي حاجة باش نتزوج بها، ما عندي والو. قالت له اذا جيتي عند الرسول راه ماشي زوجك. قال فوالله ما زالت ترجيني، لا خصك تمشي، خصك كذا، خصك كذا، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ان قعدت بين يديه افحمت، ما قدرتش يتكلم. لا كلمة افحمة يعني لما كتكون في المناظرة شي واحد كيسميو الاجوبة المسكتة، بحال كيعطيه سؤال وكيجاوب ما كيقدرش يرد الجواب. هنا لما جاب داك يتكلم معاه ولكن افحمة يعني كأنه شي واحد فحمو ما قدرش يتكلم، ما عنده ما يقول. فوالله ما استطعت ان اتكلم جلالة وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ جيت لشي حاجة ولا؟ فسكت. فقال لعلك جئت تخطب فاطمة. الله أكبر. لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت نعم. فقال وهل عندك من شيء تستحلها به؟ لاحظنا تستحلها به، ماشي غتعطيها جوج ملايين ولا خمسة ملايين، تستحلها به. فقلت لا والله يا رسول الله. فقال ما فعلت درع سلحتك، درع سلحتكها، واحد الدرع كنت انا عطيتها لك، شنو عملت؟ قال يا رسول الله هذيك ما عندها قيمه، شحال قيمه ديالها؟ 4 دراهم. قال فقلت عندي. قال قد زوجتكها فابعث اليها بها فاستحلها بها، جيب لك الدرع باش تستحل فرجها بها، فانها كانت لصداق فاطمه. يقول فإنها كانت لصداق فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث هذا رواه البياقي في الدلائل وابن إسحاق وابن كثير في سيرته. وابن إسحاق مدلس ولكن هنا صرح بالتحديث، فلذلك حسن بعضهم الحديث. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في أحد القطيفة الخميل، القطيفة والقربة والوسادة، وسادة ديال جلد، حشوها إذخر باش معمرة، معمرة باش بالإذخر. الإذخر يعني الحشيش رطب، الرائحة ديالو طيبة. هذه هي الوسادة ديالو. شوفوا الوسادة، شوفوا احنا الكتان والقطن، تقول لك لا هذا بيت النوم ما عجبنيش خصني اخرج جديد. راه خرج واحد مول موضة يعني خرجت بالشكل كذا، هذه ماشي موضة، هذه ماشي بضم الميم، هذه بكسر الميم، هذه ميضة. الموضوع خرجت علينا احنا كنتبعوا ان النصارى واليهود كنقلدوهم في كل شيء، يعني كل ما يخرج شي نوع خصنا نبدلوه نجيبوا نوع اخر. هذا لم يكن من عمل السلف، حتى في اللباس كان عندهم اللباس كيشريوه مره واحده، ماشي كل مناسبه خصهم يشريو لباس. هذا ايضا الاموال اللي غنشريو بهم اللباس، اذا كنا حنا كنفكروا مسلمين في العيد الصغار خصنا نشريو اللباس، في العيد الكبير خصنا نشريو اللباس، خصنا الكسوه ديال الحباله، خصنا الكسوه ديال الولاده، خصنا الكسوه ديال الرضاعه، خصنا الكسوه ديال الفطام من الرضاعه. هذه الاموال اش ما تشوش بها مقعد كنا في الجنه. المجاهدون يحتاجون الى الاموال. الان المجاهدون في افغانستان والله يحتاجون الى الاموال، في فلسطين يحتاجون الاموال، في طاجكستان يحتاجون الى الاموال. انا بدل ما نخيط تكشيطه ولا شيء من هذا القبيل 150 فرنك بين الثوب كلشي 200 فرنك نعطيها في سبيل الله، في سبيل الله نشري المقعد ديالي في الجنة من صلاة المجاهدين. ولكن أين هذه الإيمان؟ ولذلك جاء أيضا أن عليا تزوج فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة، وولدت لعلي الحسن والحسين ومحسنا وهم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى، وزينب الكبرى كما في الدلائل للبيهقي. ولذلك يقول ابن كثير على هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر السياق حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بياسير، أيضا فيكون ذلك كما ذكرنا في آخر السنة الثانية كما يقول ابن كثير. ومما وقع أيضا بين غزوة بدر وأحد إجلاء بني قينقاع اليهود. يقول عبد الله بن عباس كان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع، جمع السوق ديال بني قينقاع ديالهم، فقال لهم يا معشر يهود، قال لهم احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا يا محمد إنك ترى، إنك ترى أن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. شوف الرسول جمعهم قال لهم شوف احذروا غضب الله، احذروا سخط الله، أسلموا، عندكم ينزل بكم ما نزل بقريش في غزوة بدر. قالوا له عندك يا انت كتكلم على قريش تلاقيتهم ما عندهم شي ايمان بالحرب، وكتظن حنا هذاك ايضا راه حنا عندنا درايه بالحرب. قال ابن عباس فما نزل هؤلاء الايات الا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا حديث حسن، حسنه الحافظ بن حجر وغيره، ورواه أبو داود، ورواه أيضا ابن هشام في السيرة بسند ابن إسحاق. يقول عبد الله بن عمر من حديثه قال: حاربت المغير وقريظة فأجلي، يعني أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم ومن عليهم، يعني هذو مجلاهم خرجوا من الأرض ديالهم والطائفة خلاهم قريظة، حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم أو فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم للمسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وامرأة عبد الله بن سلم ويهود بني حارثة، المهم كل يهود المدينة أجلاهم رسول الله كما في الصحيحين، أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما وقع أيضا هنا مسألة عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، لعنه الله وقبحه الله، رأس من رؤوس المنافقين، رئيس ديال المنافقين. بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله وحاربوا فيما بين بدر وأحد، فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه، فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله تعالى منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، أحسن في موالي. فأعرض عنه، أعرض عنه لأن هذم أولياؤهم حس ومعنى، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله، فقال رسول الله: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه، فقال: ويحك، أرسلني. فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. قال: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة؟ أي والله إني لامرؤ أخشى الدوائر، أخشى الدوائر، هذو اللي كيحلوني، كيحلوني من الأحمر والأسود، جنت تستأصلهم في يوم واحد في غداة واحدة، أنا كنخاف الدوائر، إذا قتلتي هذا ندور علي الدائرة. فقال له رسول الله: هم لك، هم لك، شبع بهم. وهذا أيضا ورد مرسلا بإسناد صحيح، لأن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث، ويشهد له أيضا ما ورد عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله، وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ الله إلى رسوله من حلفهم. هو كان عنده الحلف من عند اليوم، جاء عند الرسول قال له شوف يا رسول الله أنا كان اختلع من هذا الحلف وكان تبرأ منه، وأنت تقفل ما هو مقتل يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. لاحظوا الآن الحلف الموجود الآن على الإسلام والمسلمين يوم شاركوا في الدول العرب قاطبة من غير استثناء على حرب الإرهاب، زعموا وأي إرهاب يعنون الجهاد ويعنون الإسلام ويعنون الفضيلة ويعنون الحجاب ويعنون اللحية ويعنون إقامة شرع الله. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض إلى آخر الآيات، والذين فيهم مرض يعني عبد الله بن أبي بقوله إني أخشى الضوائر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى بلغ قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والذين آمنوا بقول عبادة أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وقوله أيضا أتبرأوا من بني قينقاع وتبرأ منهم وتبرأ من حلفهم وولايتهم إلى قوله فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. لاحظوا ولاحظنا أيضا أنتم هنا عبد الله بن أبي مبغاش يسلم الحلفاء ديالو، وقال كيخاف الضيائر ونزلت فيه الآية تفضحه وتقرأ إلى يوم القيامة، بينما عبادة كان أيضا حلفاءه جاء قال يا رسول الله أنا كنت برا من حلف ديالي وأنا والي الله ورسوله والمؤمنين، والي الله ورسوله والمؤمنين. فنزل فيه قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا أيضا مرسل ولكن ورد بإسناد صحيح، لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، رواه ابن هشام في السيرة والبيهقي في الدلائل، ورواه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر، وله شاهد من مرسل عطية العوفي أخرجه ابن جرير. إذن فالحديث أقل أحواله حسن. ومن الأحداث التي وقعت قتل كعب بن الأشرف. هذا كعب بن الأشرف آذى الله ورسوله بمثاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذني يا رسول الله أن أقول شيئا؟ قال قل. هذا الحديث كيجعله المرجئة كيقولوا أنا يعني آخر من تقبل الكفر، بينما هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه، والحرب خدعة. قال يا رسول الله أتأذن لي؟ قال نعم، قل لابنتي. لما جاء محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، يعني تعبنا منه، وإني قد أتيتك أستسلفك، يعني أطلب منك قرضا. قال وأيضا والله لتمننه، لتمننه، لتمننه، يعني تمنه. فقال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن نبعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا يعني واحد الوسق أو الوسقين، يعني وسق أو وسقين. فقال نعم ارهانوني. قالوا أي شيء تريد؟ يعني اعطونا واحد، هما كيطلبوا منه واحد القدر من الطعام. فقال لهم اعطوني الرهن. قالوا شنو بغيتي نعطيوك يعني في الموطع ديال هذا القرض؟ قال لهم ترهنوني النساء ديالكم. قالوا كيف نعطيوك النساء ديالنا وانت اجمل العرب؟ ما كاين لا اجمل العرب ولا شيء. قال ارهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهنونك الابناء ديالنا ويوقع بينهم شجار ولا سب؟ باش يقولوا بان رهنوا بوسق او وسقين، هذا عار علينا، ولكن احنا نرهنوا لك السلاح. قال نعم واخا. عمل معاهم الموعد باش يجيونوا ذا الليل، وفعلا جاء محمد بن مسلمه ومعاه ابو نائله. هذا ابو نائله خالد ديال كعب بن اشرف من رابعه. لما جاءوا يعني بحثوا عليه دعاهم الى الحصن، فنزل اليهم فقالت له امراته اين تخرج هذه الساعه؟ فقال انما هو محمد بن مسلمه واخي ابو نائله. قالت اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم، يعني مش غدروك. قال انما هو اخي محمد، اخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجب، لو قال له أجب باش نضربوك يستجيب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه، ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، أو جاء معه برجلين، أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وغيرهم. قال رجلا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا